الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما حد الواجب؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. أحسنت، بارك الله فيكم. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. الواجب باعتبار الفاعل قسمان، ما هما؟ عيني وكفائي. أحسنت، عيني وكفائي. ما مثال كل منهما؟ العين مثل الصلاة، صلاة الخمسة. أحسنت. والكفاية صلاة الجنازة. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. أي ما حد المكروه؟ ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. أحسنت، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. بعض العلماء اصطلحوا على أن المكروه ما ورد فيه نص بخصوصه في النهي، أما ما لم يرد فيه نهي بخصوصه بل فهم النهي عنه من الأمر بضده مثلا، فهذا ماذا يسمونه؟ خلاف الأولى. يسمونه خلاف الأولى. أحسنت. ثم بيّن المؤلف حكمين وضعيين وهما الصحة والبطلان. قال رحمه الله: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. النفوذ توصف به العقود فقط، والاعتداد توصف به العبادات والعقود. فإذا قيل مثلا هذه صلاة صحيحة، فمعناه أنها معتد بها شرعا، فذمة المكلف برئت وسقط عنه الطلب. وإذا قيل هذه صلاة باطلة، فمعناه أنها غير معتد بها شرعا، يعني لا تزال ذمة المكلف مشغولة بها، لم يسقط عنه الطلب. وإذا قيل مثلا هذا وضوء صحيح، معناه أنه وضوء معتد به شرعا، قد يرتفع به الحدث. وإذا قيل وضوء باطل، معناه أنه غير معتد به شرعا، لا يرتفع به الحدث. وإذا قيل مثلا هذا بيع صحيح، معناه أنه نافذ معتد به، تترتب عليه ثمرته، فتنتقل ملكية المبيع المشتري، وينتقل النقد مثلا إلى البائع. وإذا قيل هذا بيع باطل، مثلا باع بعد نداء الجمعة الثاني، إذا قيل هذا بيع باطل فلا تترتب عليه ثمرته، لا ينتقل الملك، السلعة لصاحبها والنقد لصاحبه. والفاسد كالباطل عند الجمهور. واقتصر المصنف على الصحة والبطلان في الأحكام الوضعية. بقي أن من المهم معرفة بعض الأحكام الوضعية. من الأحكام الوضعية السبب، والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كزوال الشمس لصلاة الظهر. زوال الشمس سبب لصلاة الظهر، فإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وإذا لم تزل لم تجب صلاة الظهر. ومن الأحكام الوضعية الشرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة. يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة. مثلا صلى بطهارة، لا يلزم من ذلك صحة الصلاة، قد يكون مثلا صلى إلى غير القبلة أو وجد مبطل. ومنها من الأحكام الوضعية المانع، وهو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، كالحيض. الحيض مانع من صحة الصلاة، يلزم من وجوده العدم، يعني يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من عدم الحيض صحة الصلاة ولا عدم صحتها. صلت وليست بحائض لا يلزم أن تكون الصلاة صحيحة، قد تكون مثلا صلت بغير وضوء فلا تصح مثلا. فالسبب مؤثر في حال الوجود والعدم، يلزم من عدم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. أما الشرط ففي العدم فقط، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وأما المانع ففي الوجود فقط، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. السبب مؤثر في حال الوجود والعدم، والشرط في العدم فقط، والمانع في الوجود فقط. ومنها الرخصة، والرخصة حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، كإباحة الميتة للمضطر. الأصل حرمة أكل الميتة، وقال تعالى حرمت عليكم الميتة، وإباحتها للمضطر رخصة. فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فهذا حكم غير من صعوبة وهو حرمة أكل الميتة إلى سهولة إباحتها لعذر المخمصة مع قيام سبب الحرمة وهو خبثها، خبث الميتة، مثلا قصر الصلاة في السفر، هو رخصة. حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر وهو المشقة. وما سوى الرخصة فهو العزيمة، يعني كل ما لا يصدق عليه أنه رخصة فهو عزيمة، مثلا الصلاة الخمس عزيمة. ثم قال: والفقه أخص من العلم، لأن الفقه كما سبق معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا أخص من العلم. قد يكون فقها، وقد يكون حديثا، وقد يكون تفسيرا، قد يكون نحوا، قد يكون طبا، قد يكون غير ذلك. فالعلم أعم من الفقه، والفقه أخص منه، بينهما عموم وخصوص مطلق. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، يعني أن العلم إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو عليه في نفس الأمر. وهذا التعريف فيه دور في إدخال كلمة المعلوم في تعريف العلم، لأن كلمة المعلوم لا يمكن أن تفهم إلا بمعرفة العلم، وهذا الدور معيب في التعريفات. فالعلم إدراك الشيء على ما هو به في الواقع، هو إدراك الشيء على ما هو به في الواقع. إدراك الشيء خرج به عدم إدراكه، وعدم إدراك عدم الإدراك هو الجهل البسيط. وقولهم على ما هو به في الواقع خرج به إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع، وهو الجهل المركب. عدم الإدراك هذا جهل بسيط، إدراك شيء على ما على خلاف ما هو به في الواقع هذا جهل مركب، وإدراك الشيء على ما هو به في الواقع هذا العلم. يعني مثلا لو سئل شخص فقيل له: متى كانت غزوة بدر؟ فقال: كانت في السنة الثانية. هذا علم، هذا علم. طيب لو أنه قال: لا أدري متى كانت غزوة بدر، هذا يسمى جهلا بسيطا. لو أنه قال: كانت في السنة الثالثة مثلا، فهذا جهل مركب، ولا يدري، ولا يدري أنه لا يدري. فإدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع يسمى جهلا مركبا. قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. هذا أي نوعي الجهل؟ هذا الجهل المركب. فالجهل نوعان: بسيط ومركب. عدم الإدراك هو الجهل البسيط، وإدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع هذا الجهل المركب. ثم قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر. العلم قسمان: علم ضروري وهو ما لا يقع عن نظر واستدلال، ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم مثلا بأن النار حارة، هذا لا يقع عن نظر واستدلال. ومنه العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، ما تدركه بالحواس الخمس، كما لو رأى لونا فعلم أنه أصفر، أو سمع أو مثلا مس جسما فعلم أنه خشن، أو شم رائحة فعلم أنها زاكية، أو ذاق طعما فعلم أنه حلو. هذا من العلم الضروري، ويقع كذلك بالتواتر، يعني ليس مقصورا على ما تدركه بالحواس، بل منه كما ذكر المؤلف العلم الواقع بالتواتر، وهو خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، كعلمنا الآن بوجود بلد لم نره، ومقابله العلم النظري، وهو الموقوف على النظر والاستدلال، كالذي نتعلمه الآن معا في مسائل أصول الفقه، وكما تدرسه مثلا في باب التيمم من واجباته وسننه ومندوباته ونواقضه. هذا علم نظري يحتاج إلى نظر واستدلال. قال: وأما العلم المكتسب، هذا النظري، فهو ما يقع النظر والاستدلال. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. الفكر حركة النفس في المعقولات، وحركتها في المحسوسات تخيل، والفكر سير النفس فيما يعقل، وسيرها في غيره تخيل. مثلا: تيمم ثم وجد الماء قبل أن يصلي، هل يلزمه استعمال الماء أو يصلي بتيممه؟ الآن الذي حصل منك وأنت تسمع سؤالي هذا، هذا نظر، أنت عملت فكرك لتتوصل إلى الحكم، هذا يسمى نظرا. قال: والاستدلال طلب الدليل، السين هنا للطلب، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، هذا تعريف لغوي. والدليل اصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، هذا الدليل، يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، كأن يقال: النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، إذن النبيذ حرام. ثم قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. ذكر فيما سبق العلم والجهل، بقي من مراتب الإدراك الظن والوهم والشك. الإدراك غير الجازم، إما أن يتساوى فيه الأمران فهذا الشك، وإما أن يكون أحد الأمرين أرجح من الآخر، فالراجح الظن والمرجوح الوهم. في المسألة السابقة لو سألت شخصا متى كانت غزوة بدر، فقال: إما في السنة الثانية أو الثالثة، ولا يترجح عندي أحدهما، يعني كل واحد من الاحتمالين نسبته عنده 50%، هذا شك. لو قال: أنا متردد بينهما، لكن كونها في الثانية أرجح، فهذا ظن. ومقابله وهو الاحتمال المرجوح وهو كونها في الثالثة وهم. والظن معمول به في الشريعة، تبنى عليه الأحكام، فهو يقوم مقام اليقين. ثم قال: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. سبق تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، وهما كلمة أصول وكلمة فقه، وقد عرفه هنا باعتباره لقبا على هذا الفن، فقال: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، أي أدلته. فلو سئلت: ما أصول الفقه؟ فالجواب: أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية. أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، مثل قاعدة الأمر للوجوب والنهي والتحريم، مثلا الإجماع حجة، القياس حجة، هذه أدلة الفقه الإجمالية. لو أخذنا مثالا حتى يتضح لنا الفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه، مثلا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. الأصولي ينظر إلى صيغة الأمر، هل هي للوجوب أو للندب، وهل هي للفور أو لا تقتضي الفور، هل تكفي المرة لتكون ممتثلة أو لا بد من التكرار، الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده. هو لا ينظر في الآية ليستدل بها على وجوب الصلاة، هذا عمل الفقيه. الفقيه ينظر في الآية ليستدل بها على وجوب الصلاة، لكن الأصولي ينظر في الأدلة الإجمالية، وهي ما سبق من كون الأمر الوجوب وكون الإجماع حجة ونحو ذلك من المسائل التي تبحث في أصول الفقه. فالأدلة التفصيلية لا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل. إذن أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية، ومما يذكر في أصول الفقه كيفية الاستدلال بها وحال المستدل وهو المجتهد. ثم سرد الأبواب التي سيتكلم عليها في هذا المتن، وفي ذكرها تنشيط لنفس الطالب وتشويق له. النفس إذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت إلى معرفة تفاصيله. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.